السماوات تثبت فيها حقا. قطعت عهدا مع مختاري فنسل داود عبدي، الى الدهر اثبت نسلك وابني الى دور كدور كرسيك. السماوات تحمد عجائبك يا رب، وحقق ايضا في جماعة القديسين، لانه من في السماء يعادل الرب؟ من يشبه الرب بين ابناء الله؟ اله مهوب جدا في مؤامرة القديسين ومخوف عند جميع الذين حوله. يا رب اله الجنود، من مثلك قوي، رب وحقك من حولك. انت متسلط على كبرياء البحر، عند ارتفاع لججه انت تسكتها. انت سحقت رهب مثل القتيل، بذراع قوتك بددت اعداءك. لك السماوات، لك ايضا الارض المسكونة وملؤها، انت اسستهما. الشمال والجنوب انت خلقتهما، طابور وحرمون باسمك يهتفان. لك ذراع القدرة، قوية يدك مرتفعة يمينك. العدل والحق قاعدة كرسيك، الرحمة والامانة تتقدمان امام وجهك. طوبى للشعب العارفين الهتاف، يا رب بنور وجهك يسلكون. باسمك يتهجون اليوم كله، وبعدلك يرتفعون، لانك انت فخر قوتهم، وبرضاك ينتصب قرننا، لان الرب مجننا وقدوس اسرائيل ملكنا. حينئذ كلمت برؤية تقيك وقلت جعلت عونا على قوي، رفعت مختارا من بين الشعب، وجدت داود عبدي بذهن قدسي مسحته، الذي تثبت يدي معه، تثبت يدي معه ايضا ذراعي تشدده. لا يرغمه عدو، وابن الاثم لا يذلله. واسحق اعداءه امام وجهه، واضرب مبغضيه. اما امانتي ورحمتي معه، وباسمي ينتصب قرنه. واجعل على البحر يده، وعلى الانهار يمينه. هو يدعوني ابي، انت الهي وصخرة خلاصي. انا ايضا اجعله ذكرا من ملوك الارض، الى الدهر احفظ له رحمتي وعهدي يثبت له. واجعل له الابد نسله وكرسيه مثل ايام السماوات. ان ترك بلوه شريعتي ولم يسلكوا باحكامي، ان نقضوا فرائضي ولم يحفظوا وصاياي، افتقد بعصا معصيتهم وبضربات اثمهم. اما رحمتي فلا انزعها عنه، ولا اجذب من جهة امانتي. لا انقض عهدي ولا اغير ما خرج من شفتي. مرة حلفت بقدسي اني لا اكذب لداود، نسله الى الدهر يكون، وكرسيه كالشمس اماني. مثل القمر يثبت الى الدهر، والشاهد في السماء امين. لكنك رفضت ورذلت، غضبت على مسيحك، نقضت عهد عبدك، نجست تاجه في التراب، هدمت كل جدرانه، جعلت حصونه خرابا، افسده كل عابر الطريق، صار عارا عند جيرانه، رفعت يمين مضايقيه، فرحت جميع اعدائه. ايضا ردت حد سيفه، ولم تنصره في القتال، ابطلت بهاؤه والقيت كرسيه الى الارض، فصرت ايام شبابه غطيته بالخد، فصرت ايام شبابه غطيته بالخد. حتى متى يا رب تختبئ كل الاختباء؟ حتى متى يفتقد كالنار غضبك؟ اذكر كيف انا ذائل، الى اي باطل خلقت جميع بني ادم؟ اي انسان يحيا ولا يرى الموت؟ اي من ينجي نفسه من يد الهاوية؟ أين مراحمك الأول يا رب التي حلفت بها لداود بأمانتك؟ اذكر يا رب عار عبيدك الذي احتمله في حضن من كثرة الأمم كلها، الذي به عير أعداؤك يا رب، الذي عيروا آثار مسيحك. مبارك الرب إلى الدهر. أمين فأمين. الليلويا. هنقسم المزمور ده نصين. النص الأولاني مرتبط بالمزمور اللي قبليه، والنص الثاني لو انتوا كنتوا صحيين واحنا بنقرا كله رموز على شخص السيد المسيح. لكن ارتباط الحزن اللي كان يلف المزمور الاول بالآية الأولانية ارتباط جميل جدا. بالرغم انسان حاسس بالمشاكل والمتاعب والآلام، وبرغم انه عمال يصلي لربنا كل يوم ومش لاقي استجابة، لكن الله بيديله تعزية خفية سرية لدرجة انه يقول بمراحم الرب اغني الى الدهر. يمكن ربنا ما يستجبش للانسان بانه يرفع الالم او المرض، لكن لابد ان يستجيب للانسان بطريقة اخرى، انه يعطيه رحمة. احنا لان تذكرنا محدود بنظن ان الرحمة تكون في الشفاء او في رفع الالم، لكن النفس اللي تختبر معاملة ربنا ليها تلاقي ان الرحمة مش في الحاجة اللي هي حددتها، لكن الرحمة في ان الله يظل على علاقة بتلك النفس بالرغم من آلامها وبالرغم من اتعبها. عشان كده بيقول بمراحم الرب اغني، برغم الحزن اللي بيحيط حياته كلها من اولها لاخرها، لكن بيغني بمراحم ربنا الى دور فدور من جيل الى جيل. اخبر عن حقك بفمي، اشهد عن تلك المراحم وعن حقك، ان انت يا رب عادل، وان انت يا رب بار، وان انت يا رب حلو. لاني قلت ان الرحمة الى الدهر تبني. رحمة ربنا للأبد تفضل تبني في حياة الإنسان. إذا كان الألم والمرض والموت والتعب بيهيئ للإنسان إن حياته بتتهد وكيانه بيتهد، ففي واقع الأمر إن دي لما تكون من إيدين ربنا فدي رحمة، لأن ربنا بيبني لهذا الإنسان مجد إلى الدهر. السماوات تثبت فيها حقك، قطعت عهدا مع مختاري. وهنا يبتدي يخش في صراع ما بين عهود ربنا اللي اداها لداود واللي اداها لشعبه، وبين واقع الحال اللي هم بيحسوا بيه دلوقتي، او واقع الاختبار اللي هم بيعيشوه. والحته دي بتحصل في حياتنا كتير. ساعات لما نقرا في الكتاب المقدس نلاقي وعود كتيرة جميلة جدا في الكتاب المقدس، وبعدين نيجي نبص لحياتنا اللي احنا عايشينه واللي احنا بنختبره، نلاقي ان احنا مش ضايقين حاجة من تلك الوعود، بل بالعكس الوعود الجميلة دي تيجي قدام الاخبار ما لاقيش غير تعب وحزن وكآبة. يكلمونا في الكتاب المقدس قد كده عن الفرح، لكن واقع الاختبار بتاعنا ان احنا مش قادرين نفرح. يكلمونا عن وعود عن حياه القداسه، وان القداسه دي الله يعطيها للانسان، وبعدين يجي واقع اختبارنا ان احنا مش قادرين نضيق القداسه دهية. حياتنا مغموسه في الخطيه وفي الغلط. الصراع اللي بينشا ما بين وعود الله والحال الواقع في الانسان، بين الوعود الجميلة البراقة وبين الاختبار اللي متعاش حاليا. وهو بياخد مثال ان انت قطعت يا رب عهد مع داود اللي انت اخترته، قطعت عهدا مع مختاري، حلفت لداود عبدي، الى الدهر اثبت نسلك وابني الى دور فدور كرسيك. هثبتك وتفضل انت ملك وبنيك وبني بنيك الى دور فدور. وبعدين نيجي فترة السبي نلاقي ان الوعد ده اتأذى، ان مفيش ملك على اسرائيل وكرش داود ضاع وأورشليم اتهدت واتخربت. طب فين يا رب الوعد اللي انت وعدته، وفين واقع الاختبار اللي احنا بنعيشه دلوقتي؟ ليه ما تممتش الوعود بتاعتك او العهود بتاعتك؟ بالرغم ان انت اله قادر على كل شيء، دليل على انك قادر انك تتمم اللي انت عايزه، ان السماوات تحمي عجائبك، السماء كل يوم بتنطق بعجائبك وبقدرتك. يا رب وحقك ايضا في جماعة القديسين ان انت عادل وبار وامين وصادق في وعودك. والمقصود بجماعة القديسين هنا اللي هم الملائكة، لان هم القديسين اللي موجودين فين؟ في السماء. لانه من في السماء يعادل الرب؟ من يشبه الرب؟ مين اللي زي ربنا في صدقه وفي قدرته وفي محبته وفي رحمته؟ من يشبه الرب بين ابناء الله؟ بردك مقصود بابناء الله اللي هم الملائكة. اله مهوب جدا في مؤامرة القديسين. يمكن كلمة مؤامرة غريبة عننا شوية، لكن معناها في مشورة القديسين او في مجتمع القديسين. ومكوف عند جميع الذين حوله. فاذا كنت انت يا رب مهوب ومخوف وقادر، ايه اللي ما بيخليكش تتمم لينا الوعود دهية؟ يا رب اله الجنود من مثلك قوي؟ مين زيك؟ مين اللي يقدر يمنعك من ان انت تنفذ الوعود اللي انت بتقولها لينا؟ مفيش اقوى منك يا رب. من مثلك قوي؟ رب وحقك من حولك، وعدلك وبرك يحيطك من حولك. انت متسلط على كبرياء البحر، عند ارتفاع لجبه انت تسكتها. سلطان الله على البحر، ولو هاجت امواج البحر بكلمة واحدة انت يا رب تسكت هذه اللجب. طبعا عارفين ان السيد المسيح لما قام هدى الريح وسكت البحر، اللي كانوا في المركب قالوا ايه؟ من هذا حتى ان الريح والبحر ايضا يطيعانه؟ وهو معروف عندهم في المزامير ان اللي يقدر يعمل كده واحد بس اللي هو ربنا. انت سحقت رهب، ورهب اللي هي مصر، وكان يشبه مصر بالتنين العظيم المخيف. انت سحقت رهب في شخص فرعون وجنوده وحررت شعبك. مثل القتيل بذراع قوتك بددت اعدائك. لك السماوات، لك ايضا الارض. اذا كانت السماء بتاعتك والارض بتاعتك، فايه يا رب اللي يمنع ان انت تنفذ الوعود والعهود اللي انت اديتها لنا؟ انت قادر على كل شيء وقوي. المسكونة وملؤها انت اسستهما، المسكونة والخليقة كلها وكل ما فيها، الشمال والجنوب انت خلقتهما. يعني انت اللي وجدت هذا الكون كله، واذا كنت وعدت يبقى انت قادر انك تنفذ الوعد بتاعك. طابور وحرمون باسمك يهتفان، وجبل طابور وجبل حرمون يهتفوا لقوتك والمجدك والعظمتك. ودول جبلين موجودين، ومعروف ان جبل طابور ده للسيد المسيح حصل ايه عليه؟ تجلي. المسيح تجلى على جبل طابور، عشان كده هذا الجبل يكتف. لك ذراع القدرة، قوية يدك مرتفعة يمينك. كل دي قوتك يا رب، فما فيش اي حاجة تمنع ان انت تنفذ عهودك. العدل والحق قاعدة كرسيك، العدل الصح والحق الصح البر والصح هما قاعدة كرسيك اللي قاعد مستقر عليهم. الرحمة والأمانة تتقدمان أمام وجهك تحيط بيك. فعشان كده ربي نفذ وعدك لينا من أجل أن أنت عادل ومن أجل أن أنت بار ومن أجل أن أنت رحيم ومن أجل أن أنت أمين ومن أجل أن أنت قوي. نفذ العهود لينا. طوبى للشعب العارفين الهتاف. وكان الشعب تملي يهتف امتى؟ موقفين يهتف فيهم الشعب، في النصرة والفرح. لما ينتصر على الاعداء يهتف، ولما يفرح بعيد من الاعياد يهتف. عشان كده كأنه بيقول طوبى للشعب اللي عارف النصرة، طوبى للشعب اللي عارف الفرح. يا رخت الشعب اللي بيهتف. عشان كده الشعب المسيحي لابد ان يكون شعب مسبح، لان شعب منصور وغالب ومنتصر. شعب مسبح لانه شعب فرح. دي صفة مميزة لشعب الله. فطوبى للشعب العارفين الهتاف، يا رب بنور وجهك يسلكون. وكأن وجه الله يضيء. الله لما يبص كده على الانسان يشرق بنور وجهه على الانسان، فيضيء الطريق امام الانسان ويضيء الوعود امام الانسان. يا رب بنور وجهك يسلكون، باسمك يبتهجون اليوم كله، باسمك فرحانين. عشان كده احنا من كتر فرحنا باسم المسيح سمينا نفسينا مسيحيين لفرحتنا باسم المسيح. وبعدلك يرتفعون، لانك انت صخر قوتهم. وبرضاك ينتصب قرننا. لما ترضى علينا يبقى لنا قوة ونرفع راسنا. القرن هنا رمز للقوة. انت فخر قوتنا وبرضاك يا رب، ورضاك ده في انك تتمم وعودك وعهودك لينا. لان الرب مجننا الترس بتاعنا والدرع بتاعنا. قدوس اسرائيل ملكنا. وهنا النفس بتمسك في ربنا وتقول له من اجل صلاحك، من اجل تحننك، من اجل قوتك، تمم وعودك وعهودك اللي انت اديتهالي يا رب، او اللي انت قلتهالي يا رب. بعدين في لمحة جميلة من اول عدد 19 يبتدي يدينا صورة لشخص المسيح، سواء في مجده او سواء في الامه. ومن خلال شخص المسيح ده اللي بيمثل الجنس البشري كله وبيمثل شعبه كله، يبتدي يورينا ازاي الانسان يطالب بحقوقه في عهود الله ليه، وازاي الانسان يبقى شاطر ويعرف يخلي ربنا يتمم هذه العهود والوعود. مزمور 89 من عدد 19. حينئذ كلمت برؤيا تقيك وقلت جعلت عونا على قوي ورفعت مختارا من شعبي من الشعب، وغدت داود عبدي بدهن قدسي مسحته الذي تثبت يدي معه، تثبت يدي معه ايضا بذراعي اشدده. لا يرغمه عدو وابن الاثم لا يذلله. احق اعداؤه امام وجهه واضرب مبغضيه. اما امانتي ورحمتي فمعه، وباثمي ينتصب قرنه. واجعل على البحر يده على الانهار يمينه. هو يدعوني ابي انت الهي فخرة خلاصي، وانا ايضا اجعله بكرا أعلى من ملوك الأرض، إلى الدهر أحفظ له رحمتي وعهدي، يثبت له وأجعل إلى الأبد نسله وكرسيه مثل أيام السماوات. إن ترك بنوه شريعتي ولم يسلكوا أحكامي، إن نقضوا فرائدي ولم يحفظوا وصاياي، أفتقد بعصا معصيتهم وبضربات إثمهم. أما رحمتي فلا أنزعها عنه ولا أجذب من جهة أمانتي، لا أنقض عهدي ولا أغير ما خرج من شفتي. مرة حلفت بقدسي إني لا أكذب لداود، نسله إلى الدهر يكون وكرسيه كالشمس أمامي، مثل القمر يثبت إلى الدهر والشاهد في السماء. أمين. شفنا الجزء الأولاني من المزمور وقلنا إن محوره بيدور حوالين اختبار الإنسان اللي بيلاقي وعود كتيرة في كلام ربنا، وبيحس إن الوعود دي ربنا بيقولها له هو، لكن لما يجي على مستوى الاختبار أو مستوى الحياة يلاقي إن هو بعيد جدا عن هذه الوعود وإن مفيش حاجة بتتم ليه. وبالرغم من إن شفنا الصفات اللي بيتصف بيها ربنا، ان ربنا قوي يقدر ينفذ وعوده، ان ربنا عايز دي ارادته انه يتمم الوعود، ان ربنا برحمته مش بحسب استحقاق الانسان عايز يتمم هذه الوعود، ده شفناه في الجزء الاولاني. ابتدى بروح النبوة في الجزء الثاني من المزمور من اول عدد 19 يتكلم عن شخصية. هي تبدو الأول وهلة إن الشخصية اللي بيتكلم عنها هو داود، إن ربنا أقسم لداود إن من نسله يضع على كرسي، وإن نسله يكون إلى الأبد يجلس على هذا الكرسي، وإن في وعود كتيرة جدا قيلت عن هذا الملك الذي يرتفع فوق أو أعلى كل ملوك الأرض. وبعدين نشوف ان الكلام ده ما تمش حرفيا في داود، لكن تم في مين؟ في شخص السيد المسيح. عشان كده الكلام اللي هنقراه دلوقتي او هندرسه دلوقتي ليه وجهة تمس داود وليه وجهة تمس شخص السيد المسيح. المزمور مليان نبوات كتيرة عن شخص المسيح، وفي نفس الوقت ليه وجهة تمس حياتي انا الشخصية، لان كل واحد فينا هو في المسيح. فعشان كده هنشوف الوعود دي كلها مش بتتقال لداود ولا بتتقال عن المسيح، لكن بالدرجة الاولى الوعود دي بتتقال ايه ليا انا. حينئذ كلمت برؤيا تقيك، وتقيك يقصد بها شخصيتين ربنا اعلن لهم عن هذه الرؤية، اللي هو شخصية صموئيل النبي وشخصية ناتان النبي. ودول اللي قالوا داود ان انت هتبقى ملك ونسلك يدوم الى الابد، بان ربنا وعد بان من نسلك يضع او من ثمرة بطنك يضع على كرسي. فدول الاثنين الاقياء اللي كلموا داود نتيجة تلك الرؤية اللي اعلنت فيهم. جعلت عونا على قريب، رفعت مختارا من بين الشعب. الله اختار داود وأيده بقوة، بقوة عظيمة جدا، نصروا على جلياد ونصروا على كل أعداء الشعب، لأن داود كان رمز جميل جدا للسيد المسيح المختار أيضا والقوي أيضا على كل شيء. ودك داود عبدي بدهن قدسي. وكلمة وجدت كلمة جميلة جدا، لأن تعني إن الله بحث كثيرا، دور، قاعد يفتش مين يا ترى اللي يتفق مع قلب ربنا، فلقى مين؟ داود. وعلشان نقدر نعرف إن الوعود دي تعطى لكل انسان يتفق مع قلب ربنا، او نبض قلبه يتناغم مع نبض قلب الله. ربنا على الناس دهية علشان يتمم لها الوعود ويديها. وجدت داود عبدي بدهن قدسي مسحته. لما صموئيل النبي مسح داود ملك، ولما ناتان النبي ايضا مسح داود لما ثبتت مملكته مرة اخرى، وصار داود رمز للمسيح المنسوح بدهن القدس او بمسحة الروح القدس في نهر الاردن في المعمودية. الذي تثبت يدي معه، ايديا بتشتغل معاه وتثبته، ايضا ذراعي تشدده. اذا كان الله مد ايديه في حياة داود وشدده واشتغل معاه، فده الوعد الاولاني لكل انسان يتفق قلبه مع قلب الله، ان ايدين ربنا تبقى ممدودة في حياته. ولو تلاحظوا في حياة السيد المسيح على الارض في الاناجيل الاربعة، لما كان بيعمل معجزات كتيرة كان بعض من اليهود او من الكتبة يقولوا دي ايدين ربنا، هذه اصبع الله. بيقولوا ان ايدين ربنا ممدودة في ايدين السيد المسيح. لا يلغمه عدو، ادي الوعد الثاني، ما يقدرش عليه عدو. السيد المسيح ما قدرش عليه الشيطان لما جربه، وما قدرتش عليه الخطية لانه دان الخطية وفتح الخطية في الجسد لما رفض كل ايحاءات الخطية وكل متطلبات الخطية في جسده اللي خده. لا يرغمه عدو. الموت عدو، ما قدرش على المسيح. عشان كده اذا كان اعداء الانسان الثلاثة، الشيطان والخطية والموت، ده وعد من المسيح انك لا يرغمك عدو، مش حاجة تقدر عليك، مفيش حاجة تتسلط عليه. لا يرغمه عدو، وابن الاسم لا يذلله. ابن الاسم لا يذلله، وعد قوي جبار جدا. نشوف السيد المسيح واقف قدام ابن الاسم، قدام بيلاطس. بيلاطس يقول له انت مش عارف ان ليا سلطان؟ يقول له ايه؟ مالكش ان لم تكن قد اعطيت من فوق. ما يقدرش يذلله ابن الاسم. ابن الاسم هو كل انسان، برغم ان السيد المسيح قدم لخمس محاكمات لكن لم يذلله احد. وعد جميل جدا بان ايدين ربنا تبقى ممدودة في حياتي. والوعد الثاني اني لا يرغمني عدو ولا يذللني ابن الاسم. اسحق اعدائه امام وجهه واضرب مبغضيه. سحق الموت امام وجهه وضرب كل هؤلاء الاعداء اللي صلبوه. خرب اورشليم كلها سنة 70 ميلادية. اما امانتي ورحمتي فمعه، مش بس قوتي لكن كمان ايه؟ امانتي ورحمتي معه. وعد جميل جدا للنفس اللي تمشي مع ربنا وتبقى ربنا بيدور عليها ويلاقيها ويديها هذه الوعود. يديني قوة، ربنا امين جدا معايا في تنفيذ هذه الوعود، ورحمته لا ينزعها مني، وباسمي ينتصب قوته. عشان كده احنا كمسيحيين خدنا اسم الايه؟ المسيح. بقى اسم المسيح مصدر قوة لينا. ينتصب بمعنى انه يقف، قرنه اللي هي قوته، لان عارفين ان قوة الحيوان في قرونه، فينتصب قرنه لا ينكسر، محدش يقدر يتنهوله، محدش يقدر يلوهوله. واجعل على البحر يده وعلى الانهار يمينه. عشان نعرف ان الكلام ده مش كلام حرفي بالنسبة لداود. داود محطش يمينه على البحر وشماله على النهر، لكن هو ربنا عايز يقول بالمعنى المباشر لداود ان مملكته تمتد من البحر الى النهر، من البحر الاحمر لنهر الفرات. دي مملكة اسرائيل، من البحر الاحمر تحت لنهر الفرات فوق. لكن المعنى الجميل بالنسبة للمسيح وبالنسبة لي انا، يميل على البحر ويسار على النهر. البحر ده بالكتاب المقدس باستمرار اشارة الى الموت، لانه بيبتلع كل شيء زي الموت بيبتلع كل شيء. فيمين الله على الموت، البحر ده ميته ملحة رمز الموت، بينما النهر هو رمز للايه؟ للحياة. فيمين على الموت ويصار على الحياة، ليه سلطان على الموت وليه سلطان على الحياة. واذا كنت انا في المسيح فايضا الموت ما يخوفنيش، والحياة ايضا ما تتعبنيش، ليه سلطان على الموت وعلى الحياة. اجعل على البحر يده وعلى الانهار يمينه، هو يدعوني ابي انت الهي وصخرة خلاصي. يدعوني ابي. المسيح لما كان بيكلم مريم المجدلية يقول لها اني صاعد الى ابي الذي هو ابيكم واله الذي هو الهكم، لان المسيح كان يمثل البشرية كلها في جسده في هذا الوقت. ده مش بس كده، وعد جميل ليا ان انا يبقى من حقي اني ادعو ربنا ده ابي ابويا. عشان كده علمنا كلنا ان احنا لما نيجي نصلي نقول يا ابانا الذي في السماوات، ابي انت الهي وصخرة خلاصي، قوة خلاصي وسند خلاصي هو انت يا رب. اذا كان ربنا تبنى شعب اسرائيل في العهد القديم، ولما قال لموسى روح قل للفرعون اطلق اسرائيل ابني البكر، ربنا سمى شعبه كده ابني الايه؟ البكر. فاحنا كنيسة العهد الجديد ابن الله البكر دلوقتي، عشان كده يسموها كنيسة ابكار. من حقنا نقول له ابي انت الهي وصخرة خلاصي. انا ايضا اجعله بكرا اعلى من ملوك الارض، ارفعه فوق كل ملوك الارض. عشان كده بنسمي المسيح ملك الملوك، اعلى من كل ملوك الارض. الى الدهر احفظ له رحمتي وعهدي يثبت له. عهد المسيح عهد قائم. خدوا بالكم الكلام ده لما يتقال للمسيح، عهده للمسيح مش للمسيح ذاته، لان المسيح هو الله. لكن هذا العهد لمين؟ لنا احنا اللي موجودين فيه المسيح. عهد ابدي ثابت لينا، ما هوش عهد قابل للسقوط او للتقادم، لكن عهد ابدي، عهدي اثبت له. واذا كنا احنا في المسيح فعهد الله ثابت لينا. واجعل الى الابد نسله وكرسيه مثل ايام السماوات. ومقصود بايام السماوات ان السماوات أبدية أبدية، لأن فيها عرش الله، فإن أيامه لا تنتهي ولا تعد، ونسله يكون هكذا. طبعا حرفيا هذا الوضع بالنسبة لداود مش موجود، لكن هذا الوعد تم حرفيا إزاي؟ في شخص مين؟ المسيح. وإحنا نعتبر نسل المسيح، آدم الإيه؟ الثاني. علشان كده حياتنا الابدية مستمرية. ان ترك بنوه شريعتي ولم يسلكوا باحكامي، ان نقضوا فرائدي ولم يحفظوا وصاياي. حتى لو بنوه خانوا العهد وتكاسلوا مش هرفضهم، لكن افتقد بعصا معصيتهم وبضربات اثمهم، هأدبهم من اجل ان انا ارجعهم. اما رحمتي فلا انزعها عنهم. وهنا كلمة عنه تعود على النسل مش على المسيح. فلا أنزع رحمتي من نسل المسيح كنيسة العهد الجديد، ولا أكذب من جهة أمانتي، ومش ممكن أرجع في كلامي أو كلامي ده يتغير، لأن الله لا يمكن أن يكون كاذب أبدا. عدم أمانتنا لا يبطل أمانة الله. لا أنقض عهدي ولا أغير ما خرج من شفتي. عشان كده بولس الرسول في العبرانيين في صح 6 يقول إذا كان لينا حاجتين عديم التغير مش ممكن يتغيروا أبدا، إيه هما؟ الوعد والقسم. إن ربنا وعد وأقسم، فربنا مش ممكن يتغير وعده ومش ممكن يحنث بالقسم اللي هو أقسمه، اللي هو إنه لا ينزع عنا رحمته أبدا. عشان كده لينا رجاء كبير ووعد كبير من ربنا، إن مهما غلطنا ومهما بعدنا لكن الله لا ينزع رحمته. ده ما يمنعش تأديبه لينا، لكن تأديبه هدفه ايضا اظهار رحمته بالخلاص. مرة حلفت بقدسي انني لا اكذب لداود، نسله الى الدهر يكون وكرسيه كالشمس امامي. وربنا حقق هذا الوعد في الكنيسة، عشان كده لما ادال بطرس هذا الوعد ان ابواب الجحيم لن تقوى عليها، عشان كده الكنيسة هتفضل مستمرية الى الابد الى ما لا نهاية كايام الشمس. ومقصود بها تشبيه ان زي ما الشمس مستمرة باستمرار في هذا الكون، ايضا ان الكنيسة تستمر باستمرار لان شمس البر بتاعها هو شخص المسيح. مثل القمر يثبت الى الدهر والشاهد في السماوات امين. وربنا اللي شهد ووعد امين في تنفيذ هذا الوعد. عشان كده يكون نسل داود ده وظيفتهم الابدية المستمرة انهم يكونون على الله ورحمة الله لا تنزع منهم. ده الوعد الجميل اللي استلمه داود بتأكيدات من الله وبقسم. اقسم الرب لداود ولا يخلف، اما من ثمرة بطنك اضع على كرسيك. واستلمه بفم صموئيل النبي، واستلمه وتأكد منه ايضا بفم نافان النبي. لكن حصل حاجة غيرت الموازين كلها. اذا كان الله وعد صادق وامين وعايز يدينا ومش ممكن يكون كاذب، لكن نيجي بقى لحال الواقع في البراجراف اللي جاي، ونقدر نفهم من البراجراف الجاي ان هذا المزمور كتب بعد السبي، بعد ما خربت اورشليم وبعد ما خرب الهيكل وفقدت اسرائيل مجدها وملكها وعزها وكرامتها. لكنك رفضت ورذلت وغضبت على مسيحك، نقضت عهد عبدك، نجست تاجه في التراب، هدمت كل جدرانه، جعلت حصونه خرابا، أخذه كل عابر الطريق، صار عارا عند جيرانه، رفعت يمين مضايقيه، فرحت جميع أعدائه، أيضا رددت حد سيفه ولم تنصره في القتال، أبطلت بهاؤه وألقيت كرسيه إلى الأرض، فصرت قصرت أيام شبابه وغطيته بالخزي سلاح. زي ما وقف سلاح في الفقرة اللي قبل كده بفرحته بوعود ربنا الجميلة جدا، بيقف وقفة تانية في حزن شديد جدا. وده اللي قلناه في الأول، كيف نوفق ما بين الحال بإحساسنا لما نيجي نقرأ وعود ربنا ونصدقها ونآمن بيها، وما بين واقع حال اختبارنا وحياتنا ان احنا مش شايفين حاجة ومش مختبرين حاجة، بل بالعكس حاسين بالفشل وبالإحباط وبالحزن. بعد ما لينا وعود بالفرح وبالسلامة وبالبهجة. رفضت ورزلت وغضبت على مسيحك. لو ترجعوا بالذاكرة لما كنا بندرس في تاريخ مملكة إسرائيل في سفر ملوك الأول وملوك الثاني، لما شعب الله ترك الله وعبد الأصنام وابتدى يتكل على الشعوب اللي حواليه مصر وأشور ويبتدي يواجه بابل، وبعدين يجي ملك شاب صغير اسمه يهوياكين يدوبك يملك 3 شهور وبعدين يجي ياخدوه في سبي بابل ويجرجروه هو مفقوع العينين لحد ما تنتهي المملكة كلها ايام صدقية اخر نسل داود، ويتذل ملوك شعب الله وتسقط كل الوعود، ويجي واقع الحال فين يا رب اللي انت قلته نسل داود الى الابد يقعد، وان انا مش ممكن اسيبكم ورحمتي لا تنزع منكم. صحيح احنا غلطنا، لكن انت قلت بعصا تأدبنا، لكن ما تنهيش المملكة هكذا. فجي في واقع الاختبار بتاعه باحساسه انه مش قادر يتلامس مع اي وعد مع الوعود. فكان التطبيق المباشر لهذا المزمور ملوك يهوذا اللي من نسل داود اللي حط اتجانهم في النجاسة وفي التراب وكرسيهم سقط الى الارض والمملكة دمرت وانتهت، لكن حتى دول كانوا رمز لمين؟ لمسيح الله. ما هو المسيح حصل فيه نفس الموضوع، الهي الهي لماذا تركتني؟ رذلت ورفضت وايه وغضبت، حطيت تاجه في النجافة بدل التاج اللي كان مفروض يتحط على راسه، حطوا له اكليل شوك، الشوك الملعون. مسيحك ما قطع عهد عبدك، ما تنمتهوش، هديته، نجست تاجه في التراب بعد ما كان تاجه عالي وجميل، هدمت كل جدرانه، كل حاجة كانت محوطة بيه هدتها فبقى مفتوح اي حد يدوس عليه. جعلت حصونه خرابا، وده اللي ربنا عمله في شعبه، ما شعبه ده كان رمز للمسيح ايضا. شعبه ده اسرائيل ابني البكر اللي بيقول لي يا ابي انت الهي وصخرة خلاصي، دلوقتي حصونه مهدومة وجدرانه مهدومة وخربانة ومحروقة بالنار. افسده كل عابري الطريق، اي واحد بيعدي يخش يدوس عليه يفسده. عشان كده المسيح لما كان محطوط على خشبة الصليب في الطريق لكل العابرين كانوا بيستهزئوا بيه. صار عار عند جيرانه، صار عارا عند جيرانه لان كان ملعون كل من علق على خشبة. خشبة العار كانت خشبة الصليب، حتى ان قرايبه وحتى ان اصدقائه تركوه كلهم وهربوا. رفعت يمين مضايقيه، يعني نصرت مضايقيه عليه، خلتهم هم اللي يكسبوا المعركة. لما رجع رؤساء الكهنة بعد ما طلبوا المسيح وهم حاسين ان هم كسبوا المعركة ويمينهم هي اللي تسلطت وقوتهم هي اللي غلبت، فرحت جميع اعدائه. الشيطان شمت والموت شمت والخطية شمتت، ايضا رددت حد سيفه، سيفه بقى تلم مش قادر يعمل حاجة، ولم تنصره في القتال، ما ساعدتهوش باي معونة، ابطلت بهاؤه، ألقيت كرسيه إلى الأرض. اللي هو أبرع جمال من بني البشر قال عنه صار دودة عار ومحتقر الشعب. قصرت أيام شبابه، أنهيت عمره من الأرض، غطيته بالخزي. لما قال غطى الخزي وجهي، كسوف وفضيحة، اتغطى كله بالخزي وبالكسوف، وبعدين يبدي واقفة علشان يشوف مدى سوء الحال اللي موجود. الله وعد وعود، لكن حال اختبار الانسان انه مش لاقي ولا وعد من الوعود، بل لاقي عكس كل الوعود. يعمل ايه؟ ده اللي بيختمه في المزمور. يقف يتمسك بوعود الله وعهود الله. حتى متى يا رب تختبئ كل الاختباء؟ حتى متى يرتقب كالنار غضبك؟ اذكر كيف انا ذائل، الى اي باطل خلقت جميع بني ادم؟ اي انسان يحيا ولا يرى الموت؟ اي ينجي نفسه من يد الهاوية؟ سلاه، اين مراحمك الاول يا رب التي حلفت بها لداود وامانتك؟ اذكر يا رب عار عبيدك الذي احتمله في حضني من كثرة الامم كلها، الذي به عير اعداؤك يا رب، الذين عيروا اثار مسيحك. مبارك الرب الى الدهر، امين فامين. اذا وجد الانسان تلك الفجوة بين الوعود وبين الاختبار، وقدموش غير انه يقف قدام ربنا ويقول لربنا حتى متى، لحد امتى يا رب تختبئ كل الاختباء؟ مش عايز تنفذ وعد من الوعودك. لحد امتى يا رب تبقى زي الهربان مني؟ مش عايز تديني، مش عايز تكلمني، مش عايز تتعامل معايا، مش عايز تظهر لي ذاتك، مش عايز تفرحني. حد امتى؟ حتى متى يرتقب كالنار غضبك؟ وغضب الله هنا يشتعل كالنار. حد انت هتسيبنا في هذا الخزي؟ اذكر كيف انا ذائل. وكأنه بيفكر ربنا بيقول له الحقني قبل ما اموت، لاني انا لابد حنتهي. الى اي باطل خلقت جميع بني ادم؟ اذا كان الانسان في حياته حيفشل وفي موته حيفشل، يبقى الانسان ده كله ايه؟ باطل. ما كانش فيه داعي ان انت تخلقه وتجيبه. انت اوجدت الانسان من اجل ان هو يبقى حاجة تافهة فارغة باطلة ملهاش لازمة؟ هو ده هدف خلقتك للانسان؟ وكأنه بيحفز ربنا ان ربنا يشتغل بسرعة في حياته. بيقول لربنا الحقني قبل ما الوقت ينتهي وانا كمان انتهي. اي انسان يحيا ولا يرى الموت؟ سؤال، لكن في اجابة، هي الاجابة المعروفة لكل الناس، ان مفيش حد، مش حد يعيش وايه وما يموتش. كل واحد يعيش شوية وايه ويموت، يرى الموت بعد كده. لكن الاجابة في شخص المسيح، من امن بي ولو مات فسيحيا، ومن كان حيا وآمن بي فلن يرى الموت. ولا يرى الموت، ينجي نفسه من يد الهاوية. مين اللي يقدر؟ دي الهاوية هتبتلع الكل. ده كان في العهد الايه؟ القديم، لان كل واحد كان بيموت كان بينزل الى الهاوية. لكن احنا عارفين طبعا المسيح غير الوضع كليا في العهد الجديد، ويدي وقفة موسيقية وكأنه بيستعطف قطب الله. حتى متى؟ تدخل في عنصر الزمن يا رب. تاني نقطة بيكلم ربنا من خلالها، بيذكر ربنا بوعوده وبأعماله اللي عملها قبل كده وبعهوده. وانت قلت ان ربنا لا يكذب، وان ربنا لابد ان يتم من كل كلمة نطقت بها شفتيه. اين مراحمك الاول؟ انا اختبرت ان رحمك قبل كده، هي راحت فين دلوقتي؟ وانت هو امس واليوم والى الابد، ما عندكش تغيير ولا ظل دوران. يا رب التي حلفت بها لداود بامانتك، وانت امين انك تنفذ الوعود اللي اقسمت عليها. الوعد والقسم، دول اكبر حاجتين بولس الرسول في عبرانيين يقول لنا ان دول مصدر تعزية لينا جدا، ان ربنا مش بس وعد ولكن كمان ايه اقسم بذاته. عشان كده الانسان اللي بيتمسك بوعود الله وبقسم الله هو اللي يقدر ياخد تلك الوعود ليه. اذكر يا رب عار عبيدك الذي احتملته، الذي احتمله في حضني. وكأن هي دي شفاعة المسيح عننا، وهو المسيح شال عار البشرية كلها فين؟ في حضنه، وطلع قدم هذا العمل اللي عمله قدام الآب من كثرة الأمم كلها. الذي به عير أعداؤك يا رب، الذي عيروا آثار مسيحك. إذا كان الشيطان بيعيرنا، إحنا اللي ماشيين وراء آثار المسيح، بيعيرنا بالموت وبيعيرنا بالخطية اللي بنتسلط بيهم على البشرية، فإحنا نقف نقول لربنا شوف هو بيعمل فينا إيه يا رب. يبقى هو صرخ لربنا ان ربنا يتدخل، حتى متى يا رب؟ قال لربنا اين مراحمك وعودك والقسم اللي انت قسمت بيهم وتمسك بيهم؟ وبعدين فجأة يختم المزمور مبارك الرب بتسبيح. مبارك الرب يعني دليل ان ربنا ايه استجاب. مبارك الرب الى الدهر امين فامين، يعني فعلا فعلا ليكن هكذا. فكانت ثقته في استجابة ربنا الحاجة الثالثة اللي يقدر ينافذ بيها او ياخذ بيها وعود الله. يصرخ لربنا، يتمسك بوعود ربنا، يسبح ربنا في ثقته لاستجابة الله لطلبته وصراخه. مبارك الرب الى الدهر، ويعطي تسبحة البركة إلى الله الذي يستجيب والذي يتمم كل هذه الوعود إلى الأبد أمين فأمين. وبكده يبقى يخلص الجزء الثالث من سفر المزامير. زي ما قلنا لكم في الأول خالص إن كل جزء من أجزاء المزامير يختتم بكلمة أمين فأمين مرتين. شفناه في المزمور 41، ده كان الجزء الاول، الجزء الاول من مزامير من مزمور 1 لمزمور 41، الجزء الثاني من مزمور 42 لمزمور 72، الجزء الثالث من مزمور 73 لمزمور 89، الجزء الرابع من اول مزمور 90 لحد مزمور 106، والجزء الخامس من مزمور 107 لحد المزمور 151. وزي ما قلنا ان كل جزء من اجزاء المزامير الخمسة يتناسب مع كثر من اسفار موسى الخمسة. شفنا الجزء الاولاني 41 مزمور الاولانيين يمثلوا سفر التكوين، انهم بيتكلموا عن مجد الخليقة ومجد الانسان وسقوط الانسان. الجزء الثاني بيمثل سفر الخروج، لانهم بيتكلموا عن الذل اللي كان فيه الانسان وازاي ربنا فداه وغربه الى ارض الحريه وتعامل معاه. الجزء الثالث اللي انهيناه النهارده كان بيتكلم عن سفر اللاويين، كيفيه الاقتراب الى الله. شفنا فيه ايات كثيره بتتكلم عن الاقتراب الى الله، زي الانسان يقرب من ربنا ويتمتع بهذه القربة، لما بيقول اما انا فحسن لي الاقتراب الى الله، ويقول ليك يا رب على ارضك ربطت ثدي يعقوب غفرت اثام شعبك، ويقول له امن يا رب اذنك واستمعني قرب مني. مزامير كلها مليانة ازاي الانسان يقرب من الله. اذا كان سفر اللاويين بيتكلم عن الاقتراب الى الله، فالجزء الثالث من المزامير بيكلمنا او كلها مزامير محورها ان احنا نقرب من ربنا. الجزء الرابع من المزامير اللي هو من مزمور 90 لمزمور 106 بيمثلوا سفر العدد، وسفر العدد محوره بيتكلم عن مكانة كل انسان بالنسبة لله، وعن قصة ترحال الشعب في ارض البرية، قصتهم مدى 40 سنة، قصة ارتحالهم في برية سينا. كانوا تايهين في برية سينا، وازاي ربنا قاعد يلف بيهم في البرية لحد ما وصلهم الى نهر الاردن في نهاية 38 سنة اللي قعدوا تايهين فيها في برية سينا. ده كسر العدد بيكلمنا عن كده، انه ابتدى بتعداد كل واحد مركزه ايه ومكانه فين، وبعدين كلم عن قصة ترحال الشعب في البرية وازاي يتعاملوا مع ربنا وربنا عاملهم وهم في البرية. وحنلاقي ان المزامير دي برضك بتتكلم عن مكانة كل واحد بالنسبة لله. هنشوف مزمور 90 مزمور رائع، لانه بيعمل مقارنة ما بين الانسان وما بين الله، ومكانة الانسان بالنسبة لله. وبعدين يتكلم كل المزامير عن قصة توهمنا في هذا العالم وكيف نعامل الله والله يتعامل معنا. فالمزمور 90 صلاة لموسى رجل الله: يا رب ملجأ كنت لنا في دور فدور من قبل أن تولد الجبال أو أبدأت الأرض والمسكون منذ الأزل إلى الأبد. أنت ترجع الإنسان إلى الغبار وتقول: ارجعوا يا بني آدم، لأن 1000 سنة في عينيك مثل يوم أمس بعدما عبر، وكهزيع من الليل جرفتهم كسنة يكونين، بالغداة كعشب يدول، بالغداة يظهر فيدول، عند المساء يجز فييبس، لأننا قد فنينا بسخطك وبغضبك ارتعبنا، قد جعلت أثامنا أمامك، كفياتنا في ضوء وجهك، كفياتنا في ضوء وجهك، لأن كل أيامنا قد انقضت برجزك، وأفنينا سنيننا كقصة، أيام سنيننا هي 70 سنة. وإن كانت مع القوة فثمانون سنة، وفخرها تعب وبلية، لأنها تقرب سريعا فنطير. من يعرف قوة غضبك وتخوفك سخطك؟ إحصاء أيامنا هكذا علمنا، فنؤتى قلب حكمة. ارجع يا رب حتى متى وتراءف على عبيدك؟ اشبعنا بالغداة من رحمتك، فنبتهج ونفرح كل ايامنا. فرحنا كالايام التي فيها اجملتنا، كالسنين التي رأينا فيها شرا، ليظهر فعلك لعبيدك وجلالك لبنيهم، ولتكن نعمة الرب الهنا علينا، وعمل أيدينا ثبت علينا، وعمل أيدينا ثبته. الليلويا. صلاة لموسى رجل الله، ده المزمور الوحيد اللي كتبه موسى، وده يعتبر أقدم مزمور في المزامير كلها. أول مزمور وأقدم مزمور هو المزمور 90، بس بيدي موسى لقب اسمه رجل الله، لقب جميل جدا، ان الانسان يصير منتميا الى الله في كل شيء. وهتلاحظوا من اول مزمور 90 مفيش عناوين اللي احنا كنا معتادين عليها للمزامير، يعني مفيش لامام المغنيين مزمور على الجتية، مزمور على الحمامة البكماء، المقدمات اللي احنا كنا بناخدها مع كل مزمور. لان المزامير دي كانت كلها بتقدم كعبادة لله، عبادة جمهورية يشترك فيها كل جمهور الشعب. فبلسان حال كل انسان عايز يعرف مكانه بالنسبة لربنا ابتدى يعمل مقارنة ما بين الله وما بين الانسان، وفي نفس الوقت الانسان في مكانه. زي ما الشعب كان تايه فترة 38 سنة في البرية، لكن اختبار موسى اللي قاله في هذا المزمور، والمزمور ده موسى كتبه في نهاية الرحلة، رحلة التيه في البرية. تعرفين ان الشعب ما كان بيشك في ربنا باستمرار وما كانش بيآمن، ربنا حكم ان كل الجيل اللي خرج من ارض مصر يفنى فين؟ في الصحراء في البرية، ما يخشش ارض الموعد. عارفين القصة كلها. لكن اختبار موسى في النهاية ان بالرغم انه كان شعب تايه، لكن يا رب ملجأ ان كنت لنا في دور فدور، ان ربنا ملجأ للانسان الايه التايه. اذا كنا تايهين في برية هذا العالم مش عارفين احنا جينا ليه ورايحين فين وبنعمل ايه، والامور اللي بتحصل في حياتنا والمشاكل والاحباطات والفشل والافراح والاحزان، مفيش اجمل ان الانسان في كل ظرف من ظروف الحياه ياخد ربنا ملجا ليه، ملجا ثابت، ملجا امين، ملجا في كل ظرف وفي كل زمن وفي كل مشكله وفي كل فرح يستخبى في ربنا. اذا كنت عايز تعرف مكانك بالنسبه لله، اعرف ان ربنا ملجأ ليك وانت مكانك فيه. اوعى تكون حياتك خارج عنه في اي لحظة او في اي مكان. من قبل ان تولد الجبال، واذا كان باستمرار الانسان بيبص للجبل، ان الجبل ده اعظم شيء واعلى شيء واقدم شيء واصلب شيء وامتن شيء ومحدش يقدر يحركه، لكن الله ملجأ اقوى من الجبل. من قبل ان توجد الجبال الله موجود، او بدأت او ابدأت الارض والمسكونة منذ الازل الى الابد. وبيحط تعريف الالوهية ان الله ازلي ابدي. ازلي ابدي يعني ايه؟ لا بداية له ولا نهاية له، لان دي من شروط الالوهية. في سؤال الناس تمام لي تحب تسأله خصوصا السن الصغير، يجي يقول لك هو مين اللي جاب ربنا، مين اللي اوجد ربنا؟ ربنا خلقني ماشي، طب ومين اللي خلق الله؟ الاجابة على هذا السؤال ان مفيش حاجة خلقت ربنا، لان من صفات الالوهية ان الله واجب الوجود من ذاته. لان لو في حاجة اوجدته انا اعبد اللي ايه اوجده، يبقى اللي اوجده هو الله. واذا في حاجة اوجدت اللي اوجدت الله، يبقى انا اعبد الحاجة ده هي، وامشي السلسلة زي ما تمشي لحد ما توصل لنقطة ان الله واجب الوجود من ذاته، ليست له بداية، لان لو لي بداية ما يبقاش الله. منذ الازل والى الابد انت الله، ده اختباره انت الله. يا ترى نقدر كل واحد فينا يقف يقول لربنا انت الله بالنسبة لي، ولا في آلهة كتيرة جدا بالنسبة لي غير الله؟ ترجع الانسان الى الغبار، ده مكان الانسان. ادم انت من التراب والى التراب تعود، وتقول ارجعوا يا بني ادم. مهما عاش بني ادم ده هو، لكن مصيره يرجع للتراب اللي اخذ منه. موسى بينظر للانسان لانه لم يكن ينكشف له بعد مجد المسيح. الانسان اللي اتخلق واتحكم عليه بالموت وينتهي بالموت، لكن المسيح لما جه اعلن لنا ماذا بعد الموت، ماذا بعد انتهاء الحياة على الارض. لان 1000 سنة في عينيك مثل يوم امس، 1000 سنة في نظر الله كايه؟ كيوم عدى. فعشان كده مهما عاش الانسان حتى لو عاش 1000 سنة فهي في نظر الله ايه؟ يوم. عشان كده تملي نقول ان كلمة يوم في المزامير ترمز الى حياة الانسان كلها. بطرس لما اخذ هذه الاية قال لان 1000 سنة عند الله كيوم، ويوم كايه؟ كـ1000 سنة. في طبعا جماعة من اليهود والمسيحيين خدوا الاية دي وحاولوا يعني يتفلسفوا شوية ويقولوا يحسبوا تاريخ العالم او العالم هيقعد قد ايه. فقالوا ربنا خلق 7 ايام وكل يوم بـ1000 سنة، يبقى عمر العالم هيفضل كام؟ 7000 سنة اللي احنا في نهايتها دلوقتي. طبعا هي غير سليمة لانه بيكمل الاية بيقول ان اليوم ده مش يوم، ده وكهزيع من الليل، عبر كهزيع من الليل. ايه الهزيع بتاع الليل ده؟ هزيع الليل، الناس قسمت الليل لـ4 اهزاع، هزيع الاول تاني والتالت والرابع. الليل يبتدي من غياب الشمس تقريبا الساعة 6 بعد الظهر بالليل، فمن 6 لـ9 ده الهزيع الاول، ومن 9 لـ12 ده الهزيع التاني، ومن 12 لـ3 ده الهزيع التالت، ومن 3 لـ6 ده الهزيع الرابع. فربنا قال يعني ان الـ1000 سنة دول كمان مش كيوم 24 ساعة، دول زي ايه؟ هزيع، هزيع يعني 3 ساعات. لكن هو عايز يقول ان الزمن بالنسبة لله لا شيء. اذا كان الزمن اكبر عامل ومؤثر في حياة الانسان، لو قعدنا بس نفكر شوية مفيش حاجة بتتعب الانسان قد الزمن. الزمن ده اكبر عدو للانسان. صحيح الانسان ما بيحسش بيه، يعني مين فينا مش عارف انه هيموت؟ كل واحد عارف انه هيموت، لكن كل واحد فينا حاسس جواه انه مش هيموت دلوقتي، قدامه لسه وقت. حتى لو كان عيان ومليان بالعيا جواه احساس انه مش هيموت دلوقتي. عشان كده محدش بيفكر في الموت، او الناس من خوفها في الموت بتقرب من التفكير فيه. كل واحد على رأي واحد عيان قالوا له انت هتموت قريب، فحزن جدا، يقول لانهم صدموني لاني كنت طول ما انا عايش حاسس ان انا مش هموت، الموت ده بعيد عني. بالرغم ان الحقيقة المؤكدة اللي عرفها كل واحد متأكد منها ان هو هيموت. يعني ممكن يشك في وجود الله، ممكن يقول ربنا موجود ولا مش موجود، لكن الحاجة الوحيدة اللي مش ممكن انسان يشك فيها ابدا هي موته. بقول ان كل واحد عارف الحتة دي ومتأكد منها جدا، لكن احساسه بيها بعيد جدا جدا جدا، لان الزمن مخيف جدا للانسان. الانسان بيخاف ان الزمن يفوت من غير ما يحقق اللي عايزه، او القطر يفوته زي ما بيقول. الزمن متعب جدا للانسان، لكن بالنسبة لله مفيش زمن. امس واليوم وغدا بالنسبة لله مفيش، كله مكشوف قدامه. وكهزيع من الليل جرفتهم كسنة يكونون. كسنة يعني كغفوة، حاجة بسيطة صغيرة، غفوة نوم. زي ما ربنا جرف العالم بالطوفان، وكان الوقت اللي جه الطوفان ده بالنسبة يعني للزمن بتاع الارض وزمن الخليقة ولا حاجة، 150 يوم بالنسبة لعمر الخليقة ولا شيء، زي غفوة صغيرة، زي واحد بيغفل كده وهو نايم. فزي الانسان وهو نايم ما بيبقاش دريان بالوقت، سواء كان قصير او طويل، هكذا الانسان. وربنا في الطوفان جرف العالم كله ده في سنة او في غفوة او في غفلة. بالغداة كعشب يذول، بكرة الكل حيروح، والعشب ده نبات ضعيف ما بيقدرش يطلع يوم وينتهي. بالغداة يظهر فيدول، عند المساء يجز فييبس، مجرد ما بيتقطع من الارض ينشف وينتهي. بعدين بيتكلم عن زمن التيه في ارض البرية اللي بيمثل زمن تيه حياة الانسان في العالم، نتيجة عناده، نتيجة خطيته وقساوة قلبه وعدم ايمانه وعدم تصديقه. فالشعب ده هو بيمثلنا، وزي ما الشعب تاه في برية سينا احنا برضك تايهين في العالم، وربنا بيقعد يقدس فينا ويصلح فينا زي ما كان بيقدس في هذا الشعب. لاننا قد فنينا بسخطك وبغضبك ارتعبنا، قد جعلت اثامنا امامك، حطيت خطايانا قدامك وعمال تقدس فينا يا رب. خفياتنا في ضوء وجهك، خفياتنا يعني الحاجات اللي احنا بنخبيها بنخفيها بين في ايه؟ في ضوء وجهك، مفيش حاجة خفية عنك. تعرفين اول حاجة الانسان تملي يعملها بعد الخطية ايه هي؟ عايز يعمل ايه بعد الخطية؟ يخبي الخطية. اول حاجة يعملها انه يخبي الخطية. ادم وحواء غلطوا استخبى، داود غلط اول حاجة فكر فيها ازاي يخبي الغلطة بتاعته، اي حد بيسرق ازاي يخبي المسروق، يعمل عملة ازاي يخبي العملة دهية، قتل ازاي يخبي اللي عمله، عايز يخبي على الخطية باستمرار. لكن الله لا يخفى عليه شيء، لان مجرد انه ينظر الى الانسان في ضوء وجه الله ينكشف الانسان على حقيقته. بساعات بنحاول نستخبى من ربنا ان احنا نلبس الخطية اللي بنعملها ثوب تاني بمكر، يعني نسمي مثلا الطمع اللي جوانا نسميه حرص، الشهوة نسميها عطف، وكأننا بنخبي الشهوة اللي جوانا، بنقول عليه ده عطف على الناس، ده عطف على فلان، ده عطف على فلانة، مساعدة محبة، لكن في واقع الامر هو شهوة. انا طماع وعايز اللي يحل ليا، لكن اقول ده مش طموح، مش طمع، ده طموح. لكن في ضوء وجه الله خطيتنا تبان على حقيقتها. الله ما بيقولش من اللي احنا بنعمله، او لا يخيل على الله الاساليب الخداعة اللي احنا بنعملها. كل الخفايا والخبايا بتاعتنا ظهر في ضوء وجه الله. الكلام ده مش علشان يخوفنا فقط او ما نبقاش بهذا الوضع فقط، لكن للاجمل من كده ان انا قدام ربنا واقول له اكشف لي يا رب، لان انا ممكن ما كنتش شايف الغلط اللي جوايا. في نور وجهك وفي ضوء وجهك وريني البشاعة اللي جوايا. لما حب الله تقف جنبه الانانية او تقف قدامه الانانية بتاعتي تبان بشاعة الانانية بتاعتي. قد ايه الله بيديني من حبه ومن نعم، وقد ايه انا انسان مركز على ذاتي وبخيل جدا جدا. لما اعمل مقارنة ما بين بخلي وما بين محبة الله وعطية الله تبان بشاعة خطيتي. عشان كده كل ما الانسان يقف قدام نور وجه الله يبان على حقيقته. لان كل ايامنا قد انقضت، من يوم ليوم عمالين نعدي والزمن بيجري بينا، واحنا زي ما احنا لا قادرين نفرح ولا قادرين نرتاح ولا قادرين نعيش صح. برجلك اثنينا سنيننا كقصة. حياة الانسان كلها قصة، قد تكون قصة محزنة وقد تكون قصة مفرحة، لكن هذه القصة لابد لها من نهاية، لازم ايه هتنتهي. واذا كانت حياة كل واحد فينا برضك يشبهها بانها حلم، سواء كان حلم كابوس ولا حلم جميل لكن لابد انه هيصحى منه. ايام سنيننا هي 70 سنة وان كانت مع القوة ف80 سنة. توسط عمر الانسان 70 سنة، يعني ونشد حيله يعيش 80، لان بقت دي متوسط اعمار الانسان على الارض. وطبعا 70 و80، 7 و8 دول ليهم وضع خاص في الكتاب المقدس. 7 باستمرار رمز الى العهد القديم، و8 رمز الى العهد الجديد، لان العهد القديم بدأ بالسبعة ايام الايه الخليقة، لكن العهد الجديد ابتدى بقيامة المسيح في اليوم الثامن. ومجموع الاثنين 15، عشان كده برضك هنبقى نلاقي رقم 15 ده ليه وضع معين في الكتاب المقدس. يحبوا يصلوا بالمزمور ده في الجنازات كتير قوي. وافخرها تعب وبلية، واحسن 70 سنة دول افخر ايام فيها كلها تعب وايه وبلية، لانها تقرض سريعا فنطير، بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. من يعرف قوة غضبك؟ مين اللي يعرف الدينونة المستنية وتخوف سخطك؟ عشان كده من فضلك يا رب ادينا حكمة، احصاء ايامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمة. طلبة جميلة جدا بيطلبها المرنم من الله، نبهني يا رب وفهمني ان عمري ايامه محصاة معدودة. احصاء ايامنا هكذا علمنا، فكرني باستمرار ان ايامي محصاة معدودة، علشان يجيلي قلب حكمة اعرف ازاي استغل الوقت احسن استغلال. مفتدين الوقت لان الايام شريرة. قلب الحكمة هو اللي يقول لك سؤال، ايه اللي انت مفروض تعمله قبل ما تمشي من الارض دهية؟ ايه اللي مفروض انك تحصل عليه قبل ما القصة تنتهي؟ ايه اللي مفروض انك تشوفه قبل ما الحلم تستيقظ منه؟ ده محتاج لقلب حكيم. نؤتى حكمة يعني تجلنا الحكمة. عشان كده بيقول لربنا اديني يا رب الحكمة دي اني اعرف، وانما منساش او اتناسى، او اني اشعر ان الموت ده شيء بعيد جدا جدا عني وان لسه قدامي كتير. ارجع يا رب حتى متى وتراءف؟ شعب تايه في البرية وتعرض لكل انواع تأديبات الله، لدرجة ان موسى يصرخ ويقول ان الخطية خلت ايام الانسان كلها افخرها تعب وبلية. طب وده كلام يا رب تسيبنا كده حتى متى ترى؟ احنا مش قادرين نجيلك، ارجع انت لينا، تعالنا انت، اشبعنا بالغداء. طول ما النفس جعانة يا رب هتفضل تغلط، لكن شبعنا انت علشان ما نغلطش، نستقبل بكرة واحنا شبعانين. اشبعنا بالغداة من رحمتك فنبتهج ونفرح كل ايامنا. تبقى حياتنا تتغير، بدل من افخرها تعب وبلية تتحول كل ايامنا الى فرح. واوعى تفتكروا ان التوبة بتؤدي بحياة الانسان الى حرمان. الخطية هي اللي بتتعب حياة الانسان، الشهوة واللذة هي اللي بتدمر الانسان، لكن التوبة هي اللي تنشئ فرح حقيقي كل ايام حياة الانسان. لكن مسكين الانسان عاكس المعادلة، وباستمرار بيحس ان اللذة هي اللي هتبسطه. لكن شوفوا اختبار الناس اللي عاشوا مع ربنا، فرحنا كل ايامنا، حتى لو كانت في ايامنا دي فيها تعب ومرض وشدة وضيق والام، لكن فرحانين. افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا. فرحنا كالايام التي فيها اذللتنا، جميل جدا للانسان يقف يطالب بحقه من ربنا في الفرح. فرحنا يا رب، زي الترنيمة اللي رنمناها افرح يا نفسي وغني. انت مش بتأمر نفسك لكن بتطلب من ربنا هذا الفرح، فرحني يا رب زي ما اذلتني وادبتني وسلمتني للسخط وللغضب. انت الوحيد اللي تقدر تفرحني. فرحنا كالايام التي فيها اذللتنا، كالسنين التي راينا فيها شرا، زي ما قال له عوضنا عن السنين اللي اكلها الجراد. ده كان وعد من الله، اعوضكم عن السنين التي اكلها الجراد، ليظهر فعلك لعبيدك. اظهر فعلك عملك لينا يا رب في حياتنا، او في ترجمة تانية اظهر يمينك لعبيدك. ويمين الله او عمل الله او فعل الله هو شخص المسيح لشرخة الاجيال. من ايام موسى كان بيصرخ من اجل ظهور المسيح، اظهر فعلك، فعلك اللي هيفرح البشرية كلها. عشان كده كانت الكرازة بالمسيح سموها ايه؟ انجيل. انجيل يعني ايفانجيليون، بشارة مفرحة. اظهر فعلك لعبيدك، تعال يا رب اشتغل بانجيلك في حياتي، اعمل حاجة فيا، اعمل حاجة معايا. وجلالك لبنيهم، مش ليا بس لكن كمان للي جايين ورايا. ولتكن نعمة الرب الهنا. اذا كان العهد القديم ما عرفش حاجة عن النعمة، النعمة لم تعلن الا في العهد الجديد. لكن موسى صلى من اجل عمل النعمة لما كانش حد يقدر يعرفها ابدا في العهد القديم. لتكن نعمة الرب الهنا علينا، نعمة ربنا الخريزمة او العطية، الهبة المجانية الجميلة الرائعة، هي اللي تفرحنا وهي اللي تبهج قلوبنا. عشان كده ده حق كل واحد فينا انه يقف قدام ربنا حتى لو كان خاطي، ويقول لربنا فرحني يا رب بنعمتك، فرحني بفعلك اللي تعمله في حياة عبدك. وعمل ايدينا ثبت علينا، نجح عمل ايدينا. نعمتك اللي اديتنا اعمال صالحة انت سبقت وعديتها لينا علشان احنا نسلك فيها وننجح فيها. وعمل ايدينا ثبته، عمل ايدينا نجحه. انسان بيفرح لما يلاقي ان كل حاجة بيعملها في حياته ثابتة ناجحة. ومش ممكن الانسان تنجح كل حاجة بيعملها في حياته الا اذا كان ربنا موجود ونعمة ربنا موجودة. انسان اللي عايز ينجح في شغله، انسان اللي عايز ينجح مع اسرته في بيته مع زوجه او زوجته، انسان اللي عايز ينجح في مجتمعه، اللي عايز ينجح في اي مجال من المجالات، لا يستطيع ان يحقق نجاح يفرح القلب الا اذا كانت نعمة ربنا في هذا النجاح. لكن النجاح للانسان بيحققه بذاته هيجرجره لمتاعب وخلافات وصراعات وكبرياء وذات وأنانية وحقد وبغضة، ما يقدروش يديله فرح يستمر معاه. فإذا كنا عايزين نتحسس مكاننا بالنسبة لله، فالله هو ملجأ لينا دور فدور، هو الملجأ الوحيد اللي ما فيش قبليه ملجأ وما فيش بعديه ملجأ. حد يحب يسأل حاجة أو يعلق على حاجة؟